سحرك في عيونه أحلى منه أحلى منه أحلى منه أحلى منه ما بصادق من دلالك من فتونك والتحدي والتحدي والتحدي والتحدي بالعواطف السهر دب الجفوني في الهوى يا نور عيوني جمالك يلي حارمني وصالك السهر الجفوني.